فرد عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الذي خلقك من العدم قادر على أن يعيدك من موجود ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا إنه يتعجب استفهام على وجه الإنكار والغرابة يستبعد على الله جل وعلا أن يبعثه بعدما صار ترابا وبعدما صار رميما يستبعد على الله ذلك ويستكثر على الله ذلك إنه الاعتراض على تلك القضية الخطيرة وإنه اعتراض متكرر في كل زمان وفي كل جيل وإن تغيرت صورته وتبدلت ولكنه اعتراض على منهج الله واعتراض على قدرة الله واعتراض على إرادة الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل إنها القولة التي قالها الناس في كل عصر من العصور أإذا ما مت لسوف أخرج حيا إنه اعتراض منشأه أن الإنسان نسي أصله ونسي نشأته الأولى أين كان الإنسان؟ أين كان الإنسان؟ وكيف كان الإنسان؟ إنه كان بأمر من لا يحويه زمان ولا يحده مكان أين كنت؟ أين كنت أيها الإنسان المغرور؟ أين كنت أيها الإنسان المغرور؟ يا من تكذب ربك بأنه قادر على أن يبعثك يا من لا تصدق رسولك على أن الله قادر على أن يعيدك أين كنت؟ وكيف كنت؟ لقد كنت بأمر من يقول للشيء كن فيكون وهنا يأتي الجواب من الله جل وعلا كالقنبلة في وجه هؤلاء الجاحدين وفي وجه هؤلاء المعاندين الذين ينكرون البعث وينكرون العودة وينكرون العرض على الله جل وعلا يأتي الجواب واضحا وضوح الشمس في ضحاها ليصفع وجوه هؤلاء الكذابين ليصفع وجوه هؤلاء المنافقين ليقول لهم رب العالمين أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أنسيت أصلك أنسيت نفسك أنسيت نشأتك الأولى أنسيت أن الله خلقك من نطفة مهينة حقيرة ضعيفة أليس الذي خلقك من هذه النطفة بقادر على أن يبعثك وعلى أن يعيدك بلى والله قادر ونحن جميعا على ذلك من الشاهدين لقد خلقك الله جل وعلا من نطفة أمتاج هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم نخلقكم من ماء مهيب، مهين ضعيف حقير لا قيمة له، وجعلك الله من هذا الماء بشرا سويا بشرا كاملا. أليس الذي خلقك من هذا الماء الهين، أليس الذي خلقك من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيدك وأن يبعثك مرة أخرى؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. والله إنك لمسكين أيها الإنسان، والله إنك لمسكين أيها الإنسان، والله إنك لمسكين أيها الإنسان. فلقد نزلت إلى هذه الدنيا فقيرا ضعيفا عاجزا عريانا، وأسبغ الله عليك نعمته وأفاض الله عليك رحمته وساق الله إليك منته وكساك الله من أسواد نعمه وكماله وطيوباته ورحماته، وسخر الله لك الأرض فحفرت الأنهار وزرعت الأشجار وركبت البحار وأعليت البناء، ثم بعد ذلك ظننت أن لك نصيبا من الملك مع الله أيها المغرور. ظننت بعد أن أقدرك الله وبعد أن سخر الله لك الكون وبعد أن أعزك الله على كل مخلوقاته في كونه، ظننت أن لك نصيبا من الملك مع من خلقك، ظننت أن لك نصيبا من الملك مع من فطرك، ظننت أن لك نصيبا من الملك مع من صورك. يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هو الذي خلقك وهو الذي فطرك وهو الذي سواك وهو الذي عدلك وهو الذي عدلك وهو الذي ركبك وهو الذي علمك وهو الذي قدرك وهو الذي سخر لك الكون وهو الذي أسبغ عليك النعم وهو الذي أنزل عليك الفضل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبعد كل ذلك ظننت أنك ملك وظننت أنك مالك وظننت أنك دائم وظننت أنك باقي وظننت أنك أنت الحي القيوم. ما هذا الغرور؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الظلم؟ أيها المتكبرون، أيها المتكبرون، أيها المغرورون، اعلموا أنكم ستعرضون على الله رب العالمين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ما كنت شيئا مذكورا، ما كنت شيئا مذكورا، فجعلك الله شيئا تذكر، جعلك الله شيئا عظيما بروحه وبفضله وبكرمه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك من، فتبارك الله الذي سواك، فتبارك الله الذي زينك وجملك ورتبك وعدلك، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم سيحييك الله جل وعلا، نعم سيبعثك الله جل وعلا، نعم سترد إلى الله جل وعلا، نعم ستعرض على الله جل وعلا، سنعرض على الله فردا فردا، وسنسأل أمام الله عن كل شيء حرفا حرفا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من صلب ولم يك شيئا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من صلب ولم يك شيئا؟ ولذا ورد في الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده من حديث بشر بن زحاش القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه. بصق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على كفه ثم وضع أصبعه عليها وقال الحبيب المصطفى يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه البسطة من نطفة ضعيفة؟ يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية كنت أتصدق. وأن أوان الصدقة لقد انقضى عمرك وانقضت فترة تكليفك. يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين متعاليا متداهيا مزهوا مفتخرا متكبرا مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد حتى إذا جمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي أي لحظة أن تعاين الموت حقيقة أي لحظة أن ترى ملك الموت تقول يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا عودة ولا رجعة. لقد انقضت فترة تكليفك وتكاليفك واليوم هو يوم الامتحان ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. وورد في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم والنسائي واحمد وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرف رجل على نفسه فاوصى بنيه وقال لهم يا بني يا اولادي إذا أنا مت فحرقوني وذروني في الرياح. وفي رواية أخرى إذا أنا مت فحرقوني وانثروا نصفي في البر ونصفي في البحر لأن الله جل وعلا إن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما أتى هذا الرجل صنع أولاده الوصية ونفذ أولاده الوصية فحرقوه ونثروه في يوم شديد الرياح نثروه في البر ونثروه في البحر. ولكن الله جل وعلا أراد أن يكون شيئا آخر فأمر الله البحر أن يجمعنا به وأمر الله البر أن يجمعنا به ثم قال الله لعبده كن فكان بين يدي ربه جل وعلا لأن قدرة الله بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدرة الله لا تحدها حدود ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنا أقول دائما بأن من كلف نفسه أن يصل إلى حدود قدرة الله كمن كلف نملة أن تنقل جبل عفافة إلى مدينة السويد. شو ممكن؟ مستحيل. لن يصل مخلوق إلى حدود قدرة الله جل وعلا. فقدرة الله لا تحدها حدود ولا يعجز الله شيء في الأرض ولا في السماء. أمره بين الكاف والنون، قال الله للعبد كن فكان. كان بين يدي ربه، وسأله الله سؤالا وقال له: ربنا يا عبدي، ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال العبد لربه: يا ربي، والله ما صنعت ذلك إلا من مخافتك وأنت أعلم، والله ما صنعت ذلك إلا لأني أخاف الوقوف بين يدي، والله ما صنعت ذلك إلا لأنني فكرت في العرض علي. فهل فكرتم في العرض على الله؟ هل فكرتم في الحساب بين يدي الله؟ من ناقش الحساب عدك، من ناقش الحساب عدك، ولو حاسبنا الله بعدله لدخلنا النار، ولو حاسبنا الله بعدله لدخلنا النار. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكننا نرجو الله أن يحاسبنا بفضله ولا يحاسبنا بعدله. قال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك يا ربي وأنت تعلم. فغفر الله له بذلك، غفر الله له ذنوبه، وغفر الله له إسرافه. هذا دليل قاطع بحديث صحيح في البخاري ومسلم، أن هذا الرجل الذي صار جسده إلى التراب، الذي صار جسده جزءا منه إلى البر، وجزءا منه إلى البحر، وجزءا منه صار في الرياح، ولكن الله جمعه وصار إنسانا كاملا بين يديه، لنعلم علم اليقين أن الله جل وعلا قادر على البعث بعد الموت، لأن الله خلقنا من العدم، والذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، والذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود. ولذا ذكر المفسرون في سورة مريم أيضا أن يوسف النجار لما رأى مخايل الحمل قد ظهرت على مريم البتول، نظر يوسف إلى مريم متعجبا فقال لها: يا مريم، لأنه يعلم أن مريم ما تزوجت، قال لها: يا مريم انتبهوا، هل ينبت زرع بغير بذر؟ هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فقالت مريم: نعم يا يوسف، نعم يا يوسف. قال: كيف ذلك يا مريم؟ قالت مريم: يا يوسف، ألم تعلم أن الله جل وعلا أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر؟ ألم تعلم أن الله جل وعلا خلق الشجر يوم خلقه من غير غيث ولا مطر؟ ألم تعلم أن الله خلق آدم يوم خلقه من غير أب وأم؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولقد ضرب الله لنا مثلا من أروع الأمثلة على البعث بعد الموت في سورة البقرة، إنها قصة عزير، هذا الذي كان يمر ذات يوم على قرية بيت المقدس على الراجح عند جمهور المفسرين. وكانت هذه القرية قد دمرت على يد بالسنفر، ونظر إليها عزير إلى دمارها وإلى فنائها وإلى إبادتها، لا يوجد فيها أي سبب من أسباب الحياة. فنظر إليها عزير متعجبا وقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف تعود الحياة إلى هذه القرية المدمرة البائدة المحطمة؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله. نام، وكانت هي الوفاة، نام في أول النهار، فتوفاه الله جل وعلا. أتدرون أي مدة نام فيها أو مات فيها عزير؟ توفاه الله 100 عام، 100 عام كاملة، وكان معه طعامه وشرابه وحماره. وبعد 100 عام بعثه الله عز وجل، أحياه الله عز وجل، فكلمه الملك وقال له: كم لبثت؟ فنظر عزيز فوجد أن الشمس ما زالت موجودة، فظن أنها شمس ذلك اليوم الذي نام فيه. فقال للملك: لبثت يوما أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم. فرد عليه الملك قائلا: بل لبثت 100 عام. فتعجب عزيز: كيف ذلك؟ فقال له الملك: انظر الى طعامك وشرابك، لم يتسنه، لم يتغير طعمه ولم تتغير رائحته. هذا هو الشق الاول او الوجه الاول من اوجه المقارنة. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر الى الحمار، وانظر الى حمارك. نظر عزير الى الحمار فوجد ان الحمار قد تحول الى رميم، وقد تحول الى رماد، وقد تحول الى تراب، لا اثر له ولا وجود له الا العظام البالية. فنظر الى حمارك، فاصدر الله الامر للملك ان ينفخ في هذا الحمار وان يحيى هذا الحمار. فنظر عزير بعينيه فرأى العظام تأتي، كل عضو مع الاخر وكل عظم مع الاخر، حتى اكتمل الحمار هيكلا عظميا فقط، هيكل عظمي فقط. وبعد فترة امر الله فكساه الله باللحم والدم والاعصاب والعروق والجلد، وامر الله الملك ان ينفخ في هذا الحمار، فنهق الحمار باذن الله. فتعجب عزير وقال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. او كالذي مر على قرية وهي خاوية، وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله، قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اعلم ان الله على كل شيء قدير. ويقول الانسان: اذا ما مت لسوف اخرج حيا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. نعم، سيبعثك الله جل وعلا، وسيعيدك الله جل وعلا، وستعرض على محكمة الله جل وعلا. فمهما طالت دنياك فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. واعلموا ان الدنيا دار ممر، وان الاخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وهنا يقسم الله جل وعلا بأغلى قسم وبأعلى قسم، يقسم الله بذاته الكريمة جل وعلا فيقول: فوربك، يقسم الله بذاته: فوربك لنحشرنهم والشياطين. انتبهوا، انتبهوا معي، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، لنحشرن هؤلاء المعاندين، لنحشرن هؤلاء الجاحدين، لنحشرن هؤلاء الفاسقين، لنحشرن هؤلاء الظالمين، لنحشرن هؤلاء المنكرين، لنحشرنهم مع شياطينهم الذين عبدوهم في الدنيا من دون الله جل وعلا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين. فيا ايها المتكبرون، ويا ايها المتجبرون، ويا ايها الظالمون، ستحشرون مع شياطينكم التي ازدتكم في الدنيا الى المعاصي ازا، التي قادتكم في الدنيا الى مبارزة الله، الذي قادتكم في الدنيا الى حرب الله، الذي قادتكم في الدنيا الى ايذاء خلق الله، ستحشرون مع هذه الشياطين. فوربك لنحشرنهم والشياطين، ستحشرون مع شياطينكم الذين واليتم والذين صاحبتم والذين خاللتم من دون الله جل وعلا. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم والترمذي، وهذه رواية الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. انتبه لترى من أي صنف أنت. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، أي يمشون على الأقدام، وصنفا ركبانا، وصنفا يمشون على وجوههم. صنفا مشاة يحشرون مشيا على الأقدام، وصنفا ركبانا يحشرون ركبانا يركبون ما أعد الله لهم، وصنفا يحشرون على وجوههم. قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ كيف قدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا يحشرون على وجوههم. قيل: كيف يحشر الناس على وجوههم يا رسول الله؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم، أي في الدنيا، قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة. فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين. وسوف تزداد حسرة الظالم إلى حسرته، وسوف تزداد حسرة المتكبر إلى حسرته، وسوف تزداد حسرة المتكبر إلى حسرته، يوم أن يحشر مع الشيطان في لحظة واحدة وفي أوان واحد، ولكنه يرى الشيطان يتبرأ منه. سيتبرأ الشيطان منه يوم القيامة، ويقول كما قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سيتبرأ الشيطان من ولاته وأصحابه وأتباعه يوم القيامة، سيتبرأ الشيطان من أتباعه يوم القيامة: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فمثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس الدنيا، إذا شمس الدنيا قد كورت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تصافتت وتناثرت وتبدلت بعض الضياء تدور، وإذا البحار تفجرت، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تخلعت في أصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الجبال تخلعت في أصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحصرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحصرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الصحائف نشرت وتسايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، ولها على أهل العذاب كثير، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، وإذا الجنين متعلق بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، يخاف بلا ذنب جناية، فكيف حال المقصر المغرور، وإذا الجليل توسم بيمينه، طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنان تزينت وتزخرفت لفتى على طول البلاء صبور. وصدق الله إذ يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم نجنا بفضلك من النار، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا عزيز يا غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، يقول الحق جل وعلا: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. انظر معي إلى هذا المشهد المهيب، انظر معي إلى هذا المشهد الرهيب. فوربك لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. مشهد عجيب، مشهد عظيم، مشهد رهيب. يوم أن يجمع الله جل وعلا كل صناديد الشرك والكبر والجبروت مع شياطينهم ويلتفون حول جهنم ينظرون اليها وهم جالسون على ركبهم تتلظى تتميز من الغير تقول يا رب هل من مزيد. هم حولها ينظرون الى لهبها وينظرون الى نارها وينظرون الى تميزها وتقطعها وغيظها وهم جالسون على الركب. انه مشهد الذل، انه مشهد الخزي للمتكبرين، انه مشهد العار للمتجبرين، انه مشهد الهوان للكافرين والمشركين والملحدين. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، كل مع شيطانه، كل مع طاغوته الذي عبده في الارض من دون الله، كل مع الهه الذي عبده في الارض من دون الله. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية جالسون على الركب لا يتكلمون، لا تسمع الا همسة، ينتظرون امر الملك جل وعلا، وتزداد حسرتهم الى حسرة ويزدادون حسرة الى حسرتهم، لانهم جالسون على ركبهم ينتظرون اللحظة التي سينادى عليهم لينقوا في هذا الجحيم والعياذ بالله. فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لننزعن من بين هؤلاء الجبابرة، من بين هؤلاء العتاة، ثم لننزعن من كل شيعة، من كل جماعة، من كل فرقة، من كل ملة، من كل أمة، من كل دين، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ننزع أهل الضلال والإضلال وسادة الظلم والإذلال أولا فأول، من كان متكبرا في الدنيا، من كان ظالما في الدنيا، من كان منعما مطرفا مع فسقه وفجوره، يغمسه الله جل وعلا غمسة واحدة في هذه النار. ثم يقول له ربنا العزيز الغفار: عبدي هل رأيت نعيما في الدنيا قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فإن أقل الناس عذابا في هذه النار رجل له نعلين من النار يغلي منهما دماغه، فهو يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. فوربك لنحضرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لا يقوى على الله أحد ولا يعجز الله شيء. أين الجبابرة؟ أين الجبابرة؟ وأين الملوك؟ أين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري كما ترونها من تحتي، تجري الأنهار من تحته، فظن أنه مخلد. أين هامان؟ أين قارون الذي جمع المال وعدده؟ أين أبي بن خلف؟ أين النمرود؟ أين صاحب الأخدود؟ أين الفراعنة؟ في كل زمان وفي كل مكان رحلوا إلى الواحد الديان. لا بقاء إلا لله، ولا وجود إلا لله، والفناء لكل شيء سوى الله، والفناء لكل شيء سوى الله. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. كل مات فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. فيا أيها المغرور، يا أيها المسكين، ستحشر مع شيطانك الذي عبدت، ستحشر مع هواك الذي صاحبت وصادقت حول جهنم، وأنت جات على ركبتين تنتظر أمر الله. كلك ذل وذلة، وكلك خزي، وكلك عار. فاستعد لهذا اليوم، استعد لهذا اليوم حتى تحشر إلى الرحمن وحدا، بدلا من أن تساق مع المجرمين إلى الرحمن وردا. وفوربك لنحضرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. فربك وحده جل وعلا أعلم بمن يستحق العذاب، وأعلم بمن يستحق الخلود في النيران، لأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سجل عليهم كل صغيرة وكبيرة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهل فكرتم في هذا الكتاب؟ هل فكرتم في هذا الكتاب؟ هل فكرتم في هذه الصحيفة التي سجلت عليكم كل صغيرة وكبيرة؟ أو كما قال الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فاستعد يا أخي ستبعث وستخرج من قبرك يوم ينادى عليك من قبل الحق جل وعلا ويقال أيتها العظام البالية أيتها الأوصال المتقطعة يا أجسام بالية ويا قلوبا خاوية ويا أجسادا ثانية ويا عيونا سائلة قوموا لفصل القضاء بين يدي رب الأرض والسماء وستحشر مع من كنت تعبد إن عبدت الشيطان حشرت معه ويتبرأ منك يومها يوم أن يرى جهنم تذكر فيفزع الشيطان ويقول لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يوم تذكر جهنم زفرة تخر الملائكة سجدا لله ويقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ويقول الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم اللهم سلم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فاستعدوا أيها الأحباب استعدوا للعرض على الله واستعدوا للعرض والعياذ بالله والمرور على جهنم. وهذا ما سوف نعلمه ونتعرف عليه في الجمعة المقبلة هل كلنا سيرد النار لقوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاستعدوا. وكيف نستعد؟ نستعد بالمسلسلات نستعد بالأفلام والمباريات. بماذا نستعد يا أمة خير البريات، انتبهوا، لقد مضى رمضان، لقد ولى رمضان مسرعا، انقضى الجزء الاول من رمضان، وانا ارى ولا حول ولا قوة الا بالله ان العزائم قد ضعفت وان الهمم قد ضعفت، فاين المسلمون الذين رأيناهم في اول يوم في رمضان؟ اين هم الذين رأيناهم في صلاة القيام؟ اين هم؟ لقد تكاسل الناس عن القيام، تكاسل الناس عن الصلاة، تكاسل الناس عن القرآن، ورمضان يولي، رمضان يولي من بيننا، فاستعدوا لله بالطاعات، واستعدوا لله بالقربات، واستعدوا لله بالأعمال الصالحات، ولا تغفلوا عن ذكر رب الأرض والسماوات حتى تسعدوا بصحبة خير البريات في جنة عرضها السماوات والأرض عند الله جل وعلا، لتتمتعوا بالنظر إلى وجه الحبيب المصطفى، ثم بالنظر إلى وجه رب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. ورتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعلم ممن مات في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. استعدوا، لا تضيعوا رمضان، لا تضيعوا رمضان، الله الله في رمضان، الله الله في رمضان، فإن الشقي، إي والله إن الشقي من خرج من رمضان ولم يغفر له ذنوبه الرحيم الرحمن، إن الشقي من خرج من رمضان ولم يغفر له الذنوب الرحيم الرحمن. يا من ضيعتم القيام، يا من فرطتم في الصيام، يا من يشغلكم الشيطان في نهار رمضان بالغيبة والنميمة وبالسلم والثعبان وبغير ذلك، وما شاكل ذلك من وسائل اللهو عن رب العزة جل وعلا، انتبهوا، إن العمر يولي وإن العمر يجري، وما من ساعة تمر عليك لم تذكر الله فيها إلا ندمت عليها يوم القيامة، فما من ساعة تمر عليك إلا وتبعدك عن الدنيا ساعة وتقربك إلى الله جل وعلا ساعة، كما قال لقمان لولده: أي بني إنك قد استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقترب منها أقرب من دار تبتعد عنها، فاستعد يا بني للآخرة، استعدوا يا إخواني للآخرة، ورمضان فرصة عظيمة. هل ظننا أن نعيش إلى رمضان المقبل؟ ما ظن واحد منا ذلك، فانتهزوا هذه الفرصة واسعدوا بها، واجتهدوا في الطاعة، وشمروا عن ساعد الجد، نريد أن نرى المساجد وقد امتلأت بالمصلين، نريد أن نرى البيوت وقد امتلأت بالقرآن، نريد أن نرى الشوارع وقد امتلأت بالطائعين لله رب العالمين. اللهم إني قد بلغت، اللهم فجد يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا عيوبنا، وآمن لنا روعاتنا، وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،